إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما قبل، فإن ميعاد الصلاة بالخطبة بإذان دخولها هو وقت مجيء الإمام، فإذا جاء الخطيب صعد المنبر لا ينتظر شيء. وفي الصحاح والمسانيد أن علي رضوان الله عليه صعد المنبر ضحى وجمع بالناس ضحى، فعوتب في ذلك قال: هكذا صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمما يجهله الكثير انتظار الأذان أذان الظهر لإذان الخطبة أن ذلك ليس من سنة الجمعة في شيء. فهذا عباد الله. أما بعد، فإن عمار رضوان الله عليه هو صاحب نبينا صلوات الله عليه، يبين لنا مقتبساً ويأتي لنا بشيء ينبغي أن يلتفت إليه وأن ينظر بالتدقيق متأملين فيه. قال: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان، ومن علم أن الذي سيأتي بعد جامعاً للإيمان بأطرافه حرص على تحصيله، من علم أن الذي يتكلم إنما يتكلم مقتبساً من مشكات رسول الله صلى الله عليه وسلم وناهلاً من منبع الوحي الشريف، ويأتي بما يأتي به جمعاً للإيمان في قلب المؤمن، ويقول: ثلاث من جمعهن قد جمع الإيمان. فحري بمن علم ذلك أن يكون متوقياً ألا يترك مما سيأتي بعد شيئاً. قال: الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالمين. الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالمين، والإنفاق من الإقتار. وهذا في الصحيح. الإنصاف من نفسك، وهي صفة عظيمة وخلق كريم لا يتحلى به كثير من الناس، أن يكون منصفاً من نفسه وهل أتاك نبأ الخصم الذين يفجرون في خصومتهم دوما وأبدا؟ قال الأحنف: ما عرضت الإنصاف على أحد فقبل إلا عظم في نفسي ووقرته نفسي. قال: ولا عرضته على أحد فأباه إلا صغر في نفسي وأبى إلا أن يكون بفعله مصدر الكلب. ما عرضت الإنصاف على أحد في خصومة في سلم في حرب فقبل بذلك وأخذ به إلا عظم في نفسي وزاد فيها حتى صاغ فيها صاحب هيبة. ولا رفض الإنصاف أحد إلا صغر وذل في نفس الأسوياء، لأن الإنصاف على حد قول صاحب رسول الله: ثلث لا يكون الإيمان كاملا إلا به. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قال: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، أي من أجل أنهن يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وأين الإنصاف؟ وإنما هو الغبن، وإنما هو الفجور، وإنما هو الجحود، وإنما هو عدم استواء النفس باستقامتها للرب جل وعلا. تعطي كل ذي حق حقه وتنصف من نفسها صاحب الحق. عن ابن سويد يقول: رأيت جندب، يعني أبا ذر، عليه حلة، وعلى غلامه على خادمه حلة، والحلة هو ما يرتدى من جنس أغداء عليه، فسألته عن ذلك: أترتدي حلة؟ هو شيء يرتدى على أغدائي وهو أعلى الثوب من جنسه من صنفه، وهو ما نسميه بالعباءة، عليه حلة وعلى الخادم وعلى العبد وعلى هذا المملوك حلة، فلم يكسوه غداء وإزاغا وإنما كساه مع ذلك حلة. فقال: ما هذا؟ قال: سببت رجلا فشكاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي الرسول صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ قال: نعم. وما تظنه قائلا؟ إنما قال له: يا ابن السوداء، كما جاء في بعض الروايات، وهذا عبد مملوك وأمه أمة مملوكة، وما تكون إلا سوداء. فإن كان مجادلا وعن النفس مدافعا، قال: إنما وصفتها بما فيها، وإنما أنصف من نفسه أولا، فأجاب بالصدق لهجة ثانية فقال: نعم، عيرته بأمه. فقال له الرسول: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما لا يطيق فإن كلفه أعانه، فيأتي منصفا من نفسه بما كان منه بنفسه لهذا الذي قد رآه يفعل ما لا يفعله الناس، يرتدي حلة ويجعل ذلك كذلك لغلامه وعبده. فماذا تصنع؟ أيرتدي العبد كما يرتدي السيد؟ نعم. فحكى حديثا وللحديث قصة فلم يكتمها وإنما ساقها إنصافا لنفسه، وفيها من إنصاف النفس ما قد مر بين يديك. هذا مع العبد، هذا مع الغلام، هذا مع المملوك. ومع المعاهد ينبغي أن يكون هنالك إنصاف من النفس، مع المعاهد، مع الكتابي، مع الذمي، مع الذي له عهد عند المسلمين وله ذمة بين أيدي المسلمين، مع أهل الكتاب المؤتمنين والمستأمنين. عن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حديده يوم القيامة. أشار الرسول صلى الله عليه وسلم بأصبعه إلى صدره: ألا ومن قتل معاهدا لا ذمة له حرم الله عليه ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من 70 عاما. فأنصف المعاهد وأعطاه حقه، لأنه دين الإنصاف، ومن تحلى بالإنصاف فقد تحلى بخلق من أخلاق الإسلام العظيم. الإنصاف من النفس، الإنصاف من النفس، الإنصاف للغير، الإنصاف للرب، أخلاق ينبغي أن توجد، وإلا فلما يقول القائلون دائما وأبدا: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه دعوة رسول الله. لما يتشدق المتشدقون بقوله إن الإسلام هو الخلق، ولا يأتون من الخلق ما جاء به الإسلام العظيم. أما المحارب من أهل الكتاب فمعنا ولنا معه إنصاف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن بغض قوم على ألا تعدلوا، فاعدلوا مع المبغض كما تعدلوا مع المحب، واعدلوا مع المحارب كعدلكم مع المؤالف. في أحلك المواقف وفي أسوأ الأحوال يأتي الإنصاف مبهرا، ويأتي هذا الخلق باهرا. عن جابر قال: أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بني النضير، فأقرهم رسول الله على ما كانوا وجعلها بينه وبينهم، فبعث إليهم عبد الله ابن رواحة فخرص لهم ما هنالك من نخيل ليخرجوا عليه حق ذلك، ثم قال لهم: يا معشر اليهود، أنتم أبغض الناس إلي، قتلتم الأنبياء وكذبتم الرسل وكذبتم على الله جل وعلا، وليس يحملني ذلك من بغض وكراهية إلى أن أحيف عليكم، فإن لكم مما خرجت كذا وكذا، وإن عليكم مما عد عليكم كذا وكذا فأدوه. قال اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالعدل وعدم الحيف، وبالإنصاف من النفس للغير، بالإنصاف من النفس للغير، أن تنصف من نفسك لغيرك، ولا تحتاج إلى حاكم يحكم عليك، ولا لإنسان محكم ليقضي بالأمر عليك، وإنما تقضي أنت منصفا من نفسك لغيرك. الإنصاف في حال الخلاف والاختلاف، في غير المؤالفة والمحبة، في غير المؤالفة والمودة، الإنصاف الإنصاف. كانت عائشة رضوان الله عليها المبرأة، وقد تكلم فيها أصناف من الناس: منافق يضمر الكفر ويظهر الإسلام، ومؤمن قد وقع في ذلك بزلة فسمع وسكت ولم يرد ذلك إلى خير علمه عن أم المؤمنين، فعيب فعله ورجع في صنيعه فتاب إلى الله وأناب إليه. من الصنف الأول عبد الله بن أبي بن سلول، هو زعيم المنافقين ورأسهم، تكلم وغوج وهيج الأحقاد في نفوس المنافقين ليتكلموا في أم المؤمنين، وسمع نفر من الصحابة فأنكروا، وسمع نفر من الصحابة فعادوا الأمر وأعادوا الأمر إلى مليكهم، فقالوا: الله أعلم، ما علمنا إلا خيرا. وسمع نفر فسكتوا وربما تناقلوا، فعاتب الله جل وعلا الآخرين مثلا، ومدح الأوسط منهم وذم الأوائل. وكان مما سمع وسكت، وكان ممن سمع وسكت حسان بن ثابت رضوان الله عليه، وكان عروة تلميذ من تلاميذ عائشة، وبينه وبينها رحم، يدخل عليها ويتلقى العلم بين يديها. وكان يوما جالسا وجرى ما جرى من أمر ذكر حادثة الإذك، فطعن في حسان فقالت له: اسكت، لا تقول ذلك، والله لهو في نفسي أعظم من كذا وكذا لدفاعه عن رسول الله. وهو من هو رضوان الله عليه في الصحبة، وهو من هو فيما وقع فيه من هذا الأمر رضوان الله عليه، وهي من هي رضوان الله عليها إنصافا من النفس ووضعا لها ومعرفة لحق الخلق بينها وبين الرب جل وعلا، لا تثير الطلاب طلابها على غيرها ولو وقع فيها يوما، ولو كان في حقها مخطئا، ولو بغاها الله جل وعلا، وإنما تعرف لصاحب الحق حقه، تقول: لقد سمعت حسان يقول: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. كيف يقال في من قال ذلك شيئا مما تقول يا عروة؟ قال عروة: وكانت تكره أن يذكر بسوء، رضوان الله عليها، وكان من أمرها ما ظهر من أمر زينب وهي تساميها عند رسول الله جمالاً ومحبةً وسنا، فهما أقرب الناس لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة وزينب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم ما قيل، وكان يسأل الناس، فسأل عليا رضوان الله عليه وسأل زينب، فلما ذهب إلى زينب إلى زوجه التي تسامي عائشة جمالاً وسناً ومحبةً لقلب رسول الله كعائشة، ذهب إليها وقال لها: يا زينب، ما علمت من الأمر الذي يتكلمون فيه، أو ما بلغك من شيء؟ استخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من نفس زينب ما هنالك مما علمت قبل وما سمعت بعد، ليرى ما هنالك في نفسها من تحليل لما جرى ويجري. فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصر، وأنا ما علمت إلا خيرا. فقالت: أحمي سمعي وبصر، واحترزت ألا يكون ذلك ولوغا، وألا يكون ذلك طعنا خفيا، لأنه مسلك من مسالك الشياطين يدعون الورع وينسبون أنفسهم للتقى. يقال له: ما تقول في الشيخ فلان الذي فعل وفعل؟ يقول: أحمي سمعي وبصر، لا أتكلم عليه، وهو طاعن وهو لامز وغامز، وإنما هي احتغزت. والاحتغاز عند العرب معروف، ألا يفهم ما لا يقصد مما سيق. فقالت: أحمي سمعي وبصر، فلا أشارك في ذلك. وليس معنى ذلك أني أعتقده ولا أجوز وقوعه، لا، وإنما ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة: وكانت تساميني عند رسول الله، فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها تحارب لها، فهلكت في من هلك. فوقعت وتكلمت وخاضت وأتت بما أتت به، فهلكت في من هلك، كما قالت أم المؤمنين. إن النفوس العظيمة لا تتسفل أبدا، وتزن الأمر بميزان الشرع دائما وأبدا. إن النفوس العظيمة لا تتسفل أبدا، وإنما تزن الأمور دائما وأبدا بميزان الشرع الحنيف. شيخ الإسلام قال هذا: وأنا في سعة صدر لمن يخالفني، فإنه وإن تعدى حدود الله علي بتكفير وتفسيق وافتراء، أو بعصبية جاهلية، فأنا لا أتعدى حدود الله فيه، بل أضبط ما أقوله وأفعله، وأزنه بميزان العدل والدين، وأجعله مؤتماً بالكتاب الحكيم الذي أنزله الله وجعله هدى للعالمين، حاكما على ما اختلفوا فيه. بينه وبين المخالفين المناوين المعادين سعة صدر يزن الأمور. ألا تعلم أنه قال عن الجهمية وقضاتها ممن كفروا شيخ الإسلام، قال: أنا لا أكفرهم لجهلهم، وأنا لو قلت بقولهم لكنت كافرا. فأنصف من نفسه، وقليل من ينصف. أنصف من نفسه غيره، وأنصف من نفسه نفسه، وأنصف من نفسه ربه. فالإنصاف، الإنصاف عباد الله، تحلوا بأخلاق الإسلام العظيم، وتعلموا معالم الدين القويم، واعلموا أن الله قد أرسل محمداً صلى الله عليه وسلم هادياً ومبشراً ونذيراً. فإياكم ثم إياكم من سيء الأخلاق ومغذولها، وعليكم بأحسن الخلق، وهو خلق رسول الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل قيل، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الإنصاف من لوازم الأخلاق الحميدة. قد جاءت الغامدية، امرأة من غامد، لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنصفها، وهي تعترف بالزنا. أتخيل امرأة قد وقعت في الزنا والخنا، تأتي تعترف بذلك بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، القلوب حانقة والنفوس مستفزة. امرأة تزني، ولكن الإنصاف عزيز. اذهبي حتى تضعي، ثم اذهبي حتى ترضعي، فتأتي فترجم، فيقول خالد لعنك الله، فينصفها رسول الله. قال أما تعلم والذي نفسي بيده، وكثيرا ما كان يقسم الرسول بذلك، والذي نفس محمد بيده، وتارة والذي نفسي بيده، يعني الله. لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. الإنصاف مع العدو، مع المخالف، مع الكتابي، مع العاصي والمذنب. إنصاف النفس من الله خلق عظيم. أن تنصف نفسك من ربها، من خالقها. إن الإنصاف كما قال ابن القيم يوجب على العبد أداء حقوق الله كاملة موفورة، وأداء حقوق الناس كذلك، وأن لا يطالبهم بما ليس له، ولا يحملهم فوق وسعهم، ويعاملهم بما يحب أن يعاملوه به، ويعفيهم مما يحب أن يعفى عنه منه، ويحكم لهم وعليهم بما يحب أن يحكم له من الحق. ويدخل في هذا إنصاف نفسه من نفسه، ويدخل في ذلك إنصافه نفسه من نفسه، فلا يدعي لها ما ليس منها وما ليس لها، ولا يخبثها بتدنيسه لها وتصغيره إياها وتحقيرها بمعاصي الله، بل وينميها ويكبرها ويرفعها بطاعة الله وتوحيده، وبحبه والخوف منه والرجاء فيه، والتوكل عليه والإنابة إليه، وإيثار مرضاته ومحابه على مراد الخلق ومحابهم. ولا يكون بها مع الخلق ولا مع الله، بل يعزلها من البين كما عزلها الله جل وعلا، ويكون بالله لا بنفسه، في حبه وبغضه وعطائه ومنعه وكلامه وصمته ودخوله وخروجه، فينجي نفسه من البين ولا يرى لها مكانة يعمل عليها إليها، فيكون ممن ذمهم الله بقوله اعملوا على مكانتكم. فالعبد المحض الذي تحلى بالعبودية للرب ليس له مكانة يعمل عليها، فإنه مستحق المنافع والأعمال لسيده لا لنفسه، ونفسه ملك لسيده ومولاه، فهو عامل على أن يؤدي إلى سيده ما هو مستحق له عليه. ليس له مكانة أصلا. من العبد؟ هو المخلوق، هو المغضوب، هو المملوك، ليس له مكانة. والمقصود أن إنصافه من نفسه يوجب عليه معرفة ربه وحقه عليه ومعرفة نفسه، ومن عرف نفسه عرف ربه. وما خلق لأجله، أي وما خلق العبد لأجله، وألا يزاحم بها مالكها أي نفسه وفاطرها، ويدعي لها الملكة والاستحقاق ويزاحم مراد سيده، لا يفعل ذلك، بل عليه ألا يأخذ بالقسمة الضيزة وهي القسمة الجائرة. وقال ابن القيم: طوبى في كلام رائع شفيق على الناس ينصح الخلق به. قال: طوبى لمن أنصف ربه فأقر له بالجهل في علمه والآفات في عمله والعيوب في نفسه والتفريط في حقه والظلم في معاملته، فإن أخذه بذنوبه رأى عدله، وإن لم يؤاخذه بذلك رأى فضله، وإن عمل حسنة رآها من منته وصدقته عليه، فإن قبلها فبمنته، وإن ردها فلكون مثلها لا يصلح أن يوجه به إليه، وإن عمل سيئة رآها من تخليته للأخلاق الحميدة ومن تخلي الرب عنه ومن خذلانه له وإمساك عصمته عنه، وذلك من عدله، فيرى في ذلك فقره إلى ربه وظلمه في نفسه، فإن غفرها له فبمحض إحسانه وجوده وكرمه. ونكتة المسألة وحرفها وسرها ألا يرى ربه إلا محسنا، ولا يرى نفسه إلا مسيئا مفرطا مقصرا، فيرى كل ما يسره الله له من فضله وإحسانه إليه، وكل ما يسيئه من ذنوبه وعدل الله فيه. وقال: فليحذر العبد أن يكون من أصحاب القسمة الضيزة بينه وبين الله لجهله وظلمه، وإلا لبس عليه وهو لا يشعر، فإن الإنسان خلق ظلوما جهولا، فكيف يطلب الإنصاف من هذا وصفه ظلوما جهولا؟ الله قد وصف الناس بأنهم من أهل الظلم والجهل، فمن ارتفع عن ذلك بالعلم والعمل وإلا فأنى يطلب الإنصاف منه؟ ظلوما لنفسه، جهولا بحقها وبحق غيره. كيف ينصف الخلق من لم ينصف الخالق؟ كيف ينصف الخلق من لم ينصف الخالق؟ وقد جاء في الأثر القدسي قال الله العلي فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: ابن آدم ما أنصفتني خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، كما تحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وكم تتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، ولا يزال الملك الكريم يعود إلي منك بقبيح عملك، وينزل إليك مني الخير كله. وفي أثر آخر: ابن آدم، ما أنصفتني، خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكر سواي. كيف ينصف من هذا حاله؟ كيف ينصف من لم ينصف نفسه وظلمها أقبح الظلم، وسعى في ضررها أعظم السعي، ومنعها أعظم لذاتها، من حيث ظن أنه يعطيها إياها فأتعبها كل التعب وأشقاها كل الشقاء، من حيث ظن أنه يريحها ويسعدها، وجد كل الجد وجد كل الجد في حرمانها حظها من الله، وهو يظن أنه ينيلها حظوظها، ودساها كل التدسية، وهو يظن أنه يكبرها وينميها، وحقرها كل التحقير، وهو يظن أنه يعظمها ويفخمها. فكيف يرجى الإنصاف ممن هذا إنصافه لنفسه، إذا كان هذا فعل العبد بنفسه؟ فما تراه بالأجانب يفعل؟ إذا كان هذا فعل العبد بنفسه وإنصافه لها، فكيف بالأجانب يفعل؟ فكيف بغيره؟ فإياك ثم إياك أن تقع في خصومة فتفجر، فإن الفجور في الخصومة وبال على صاحبه، وأمر إنما يبين معدن من أتى به، والناس معادن كما قال رسول الله: تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالناس معادن، إياك ثم إياك أن تكون بصنيع نفسك وبما كسبت يداك من معدن السوء، وكن من معدن الخير، وانصف نفسك منها وانصف نفسك من غيرها تفز وتربح. اللهم يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، ويا ذا القوة المتين، اغفر لنا الذنوب واستر علينا العيوب، وتولنا وأنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل كيد الكائدين في نحورهم، اللهم اجعل سعيهم في تدميرهم. اللهم من أراد بهذا البلد الأمين شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره يا أكرم الأكرمين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم أمن وطننا وجميع أوطان المسلمين، وأمن أعراضنا وأموالنا ودماءنا وجميع أعراض ودماء المسلمين. اللهم إن أردت بالناس هلكة فاقبضنا إليك غير هالكين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إن أردت بهذا البلد سوء